بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 37 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. استئناف بياني ناشئ عن قوله: من ذا الذي يعصمكم من الله؟ لأن ذلك يثير سؤالا يهجز في نفوسهم أنهم يخفون مقاصدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشعروا بمرادهم من الاستئذان، فأمر أن يقول لهم: قد يعلم الله المعوقين منكم، أي فالله ينبئ رسوله بكم بأن فعل أولئك تعويق للمؤمنين، وقد جعل هذا الاستئناف تخلصا لذكر فريق آخر من المعوقين، وقد مفيد للتحقيق، لأنهم لنفاقهم ومرض قلوبهم يشكون في لازم هذا الخبر، وهو إنباء الله رسوله عليه الصلاة والسلام بهم، أو لأنهم لجهلهم الناشئ عن الكفر يظنون أن الله لا يعلم خفايا القلوب، وذلك ليس بعجيب في عقائد أهل الكفر. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فللتوكيد بحرف التحقيق موقع. ودخول قد على المضارع لا يخرجه عن معنى التحقيق عند المحققين من أهل العربية، وأن ما توهموه من التقليل إنما دل عليه المقام في بعض المواضع لا من دلالة قد، ومثله إفادة التكثير. وتقدم ذلك عند قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء في سورة البقرة، وقوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه في آخر سورة النور. والمعوق اسم فاعل من عوق الدال على شدة حصول العوق، يقال عاقه عن كذا إذا منعه وثبته عن شيء، فالتضعيف فيه للشدة والتكثير، مثل قطع الحبل إذا قطعه قطعا كبيرة، وغلقت الأبواب أي أحكمت غلقها، ويكون للتكثير في الفعل القاصر، مثل موت المال إذا كثر الموت في الإبل، وطوف فلان إذا أكثر الطواف. والمعنى: يعلم الله الذين يحرضون على تثبيط الناس عن القتال. والخطاب بقوله: منكم للمنافقين الذين خطبوا، بقوله: لن ينفعكم الفرار. ويجوز أن يكون القائلون لإخوانهم هلم إلينا هم المعوقين أنفسهم، فيكون من عطف صفات الموصوف الواحد، كقوله: إلى الملك القرم وابن الهمام. ويجوز أن يكون طائفة أخرى وإخوانهم هم الموافقون لهم في النفاق، فالمراد الأخوة في الرأي والدين. وذلك أن عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير ومن معهما من الذين انخزلوا عن جيش المسلمين يوم أحد فرجعوا إلى المدينة، كانوا يرسلون إلى من بقي من المنافقين في جيش المسلمين يقولون لهم: هلم إلينا، أي ارجعوا إلينا. قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين يقولون لهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، أي نفر قليل يأكلون رأس بعير، ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان ومن معه، تمثيلا بأنهم سهل تغلب أبي سفيان عليهم. وهلم اسم فعل أمر بمعنى أقبل في لغة أهل الحجاز، وهي الفصحى، فلذلك تلزم هذه الكلمة حالة واحدة عندهم لا تتغير عنها، يقولون: هلم وهلمي وهلم وهلم وهلممنا. وتقدم في قوله تعالى: قل هلم شهداءكم في سورة الأنعام. والمعنى: انخزلوا عن جيش المسلمين وأقبلوا إلينا. وجملة: ولا يأتون البأس إلا قليلا، كلام مستقل، فيجوز أن تكون الجملة حالا من القائلين لإخوانهم هلم إلينا، ويجوز أن تكون عطفا على المعوقين والقائلين، لأن الفعل يعطف على المشتق، كقوله تعالى: فالمغيرات صبحا فأثرنا، وقوله: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. فالتقدير هنا: قد يعلم الله المعوقين والقائلين وغير الآتين البأس، أو والذين لا يأتون البأس، وليس في تعدية فعل العلم إلى لا يأتون إشكال، لأنه على تأويل، كما أن عمل الناسخ في قوله: وأقرضوا على تأويل، أي يعلم الله أنهم لا يأتون البأس إلا قليلا، أي يعلم أنهم لا يقصدون بجمع إخوانهم معهم الاعتضاد بهم في الحرب ولكن عزلهم عن القتال، ومعنى إلا قليلا إلا زمانا قليلا، وهو زمان حضورهم مع المسلمين المرابطين، وهذا كقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إيمانا ظاهرا، ومثل قوله تعالى أو بظاهر من القول، وقليلا صفة لمصدر محذوف أي إتيانا قليلا، وقلته تظهر في قلة زمانه وفي قلة غنائه، والبأس الحرب، وتقدم في قوله تعالى ليحصنكم من بأسكم في سورة الأنبياء، وإتيان الحرب مراد به إتيان أهل الحرب أو موضعها، والمراد البأس مع المسلمين أي مكرا بالمسلمين لا جبنا، وأشحة جمع شحيح بوزن أفعلة على غير قياس وهو فصيح وقياسه أشحاء، وضمير الخطاب في قوله عليكم للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، وهو انتقال من القول الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوله لهم إلى كشف أحوالهم للرسول والمسلمين بمناسبة الانتقال من خطاب إلى الغيبة في قوله ولا يأتون البأس، وتقدم الشح عند قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح في سورة النساء، وأشحة حال من ضمير يأتون، والشح البخل بما في الوسع مما ينفع الغير، وأصله عدم بذل المال، ويستعمل مجازا في منع المقدور من النصر أو الإعانة، وهو يتعدى إلى الشيء المبخول به بالباء وبعلى، قال تعالى أشحة على الخير، ويتعدى إلى الشخص الممنوع بعلى أيضا لما في الشح من معنى الاعتداء، فتعديته في قوله تعالى أشحة عليكم من التعدية إلى الممنوع، والمعنى يمنعونكم ما في وسعهم من المال أو المعونة، أي إذا حضروا البأس منعوا فائدتهم عن المسلمين ما استطاعوا، ومن ذلك شحهم بأنفسهم وكل ما يشح به. ويجوز جعل على هنا متعدية إلى المظنون به، أي كما في البيت الذي أنشده الجاحظ لقد كنت في قوم عليك أشحة بنفسك إلا أنما طاح طائحه، وجعل المعنى أشحة في الظاهر أي يظهرون أنهم يخافون عليكم الهلاك فيصدونكم عن القتال ويحسنون إليكم الرجوع عن القتال، وهذا الذي ذهب إليه في الكشاف، وفرجع على وصيهم بالشح على المسلمين قوله فإذا جاء الخوف إلى آخره، والمجيء مجاز مشهور من حدوث الشيء وحصوله، كما قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة، والخوف توقع القتال بين الجيشين، ومنه سميت صلاة الخوف، والمقصود وصفهم بالجبن أي إذا رأوا جيوش العدو مقبلة رأيتهم ينظرون إليك، والظاهر أن الآية تشير إلى ما حصل في بعض أيام الأحزاب من القتال بين الفرسان الثلاثة الذين اقتحموا الخندق من أضيق جهاته وبين علي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين كما تقدم، والخطاب في رأيتم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقتضي أن هذا حكاية حال وقعت لا فرض وقوعها، ولهذا أتي بفعل رأيتهم ولم يقل فإذا جاء الخوف ينظرون إليك، ونظرهم إليه نظر المتفرس في ماذا يصنع، ولسان حالهم يقول ألسنا قد قلنا لكم إنكم لا قبل لكم بقتال الأحزاب فارجعوا، وهم يرونه أنهم كانوا على حق حين يحذرونه قتال الأحزاب، ولذلك خص نظرهم بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ينظرون إليكم، وجيء بصيغة المضارع ليدل على تكرر هذا النظر وتجدده، وجملة تدور أعينهم حال من ضمير ينظرون لتصوير هيئة نظرهم نظر الخائف المذعور الذي يحدق بعينيه إلى جهات يحذر أن تأتيه المصائب من إحداها، والدور والدوران حركة جسم رحوية أي كحركة الرحى منتقل من موضع إلى موضع فينتهي إلى حيث ابتدأ، وأحسب أن هذا الفعل وما تصرف منه مشتقات من اسم الدار وهي المكان المحدود المحيط بسكانه بحيث يكون حولهم، ومنه سميت الدارة لكل أرض تحيط بها جبال، وقالوا دارة الرحى حول قطبها، وسموا الصنم دوارا بضم الدال وفتحها لأنه يدور به زائره كالطواف، وسميت الكعبة دوارا أيضا، وسموا ما يحيط بالقمر دارة، وسميت مصيبة الحرب دائرة لأنهم تخيلوها محيطة بالذي نزلت به لا يجد منها مفر، قال عنترة ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر في الحرب دائرة على ابني ضمضم، فمعنى تدور أعينهم أنها تضطرب في أجفانها كحركة الجسم الدائرة من سرعة تنقلها محملقة إلى الجهات المحيطة، وشبه نظرهم بنظر الذي يغشى عليه بسبب النزع عند الموت فإن عينيه تضطربان، وذهاب الخوف مجاز مشهور في الانقضاء أي زوال أسبابه بأن يترك القتال أو يتبين أن لا يقع قتال، وذلك عند انصراف الأحزاب عن محاصرة المدينة كما سيدل عليه قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، والسلق قوة الصوت والصياح، والمعنى رفعوا أصواتهم بالملامة على التعرض لخطر العدو الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسالمة المشركين، وفسر السلق بأذى المسلمين، قيل سأل نافع ابن الأزرق عبد الله بن عباس عن سلقوكم فقال الطعن باللسان، فقال نافع هل تعرف العرب ذلك؟ فقال نعم، أما سمعت قول الأعشى فيهم الخصب والسماحة والنجدة فيهم والخاطب المسلاق، وحداد جمع حديد، وحديد كل شيء نافذ فعل أمثاله، قال تعالى فبصرك اليوم حديد، وأن تصب أشحة على الخير على الحال من ضمير الرفع في سلقوكم، أي خاصموكم ولاموكم، وهم في حال كونهم أشحة على ما فيه الخير للمسلمين، أي أن خصامهم إياهم ليس كما يبدو خوفا على المسلمين واستبقاء عليهم، ولكنه عن بغض وحقد، فإن بعض اللوم والخصام يكون الدافع إليه حب الملوم وإبداء النصيحة له، وأقوال الحكماء والشعراء في هذا المعنى كثير. ويجوز أن يكون الخير هنا هو المال كقوله تعالى إن ترك خيره، وقوله وإنه لحب الخير لشديد، أي هم في حالة السلم يسرعون إلى ملامكم ولا يواسونكم بأموالهم للتجهيز للعدو إن عاد إليكم، ودخل تعالى هنا على المبخول به. قال عز وجل أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، جاء باسم الإشارة لقصد تمييزهم بتلك الصفات الذميمة التي أجريت عليهم من قبل، ولتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد من الحكم بعد اسم الإشارة، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة، وقد أجري عليهم حكم انتفاء الإيمان عنهم بقوله أولئك لم يؤمنوا كشفا لدخائلهم، لأنهم كانوا يوهمون المسلمين أنهم منهم، كما قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا في سورة البقرة، ورتب على انتفاء إيمانهم أن الله أحبط أعمالهم، والإحباط جعل الشيء حابطا فالهمزة فيه للجعل مثل الإذهاب، والحبط حقيقته أنه فساد ما يراد به الصلاح والنفع، ويطلق مجازا على إفساد ما كان نافعا أو على كون الشيء فاسدا ويظن أنه ينفع، يقال حابط حق فلان إذا بطل، والإطلاق المجازي ورد كثيرا في القرآن، وفعله من بابي سامع وضرب، ومصدره الحبط واسم المصدر الحبوط، ويقال أحبط فلان الشيء إذا أبطله، ومنه إحباط دم القتيل أي إبطال حق القواد به، فإحباط الأعمال إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة والمظن بها أنها أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين. وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء الفقه والكلام، فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال الصالحة بسبب الردة أي الرجوع إلى الكفر، أو بسبب زيارة السيئات على الحسنات، بحيث يستحق صاحب الأعمال العذاب بسبب زيارة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله لذلك وهو أعلم به. ومن هذه الجهة عدت مسائل الحبوط مع المسائل الكلامية، أو بحيث ينظر في انتفاعه بما فعل من الواجبات عليه إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام، كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، ومن هذه الجهة تعد مسألة الحبوط في مسائل الفقه. فقال مالك وأبو حنيفة الردة تحبط الأعمال بمجرد حصولها، فإذا عاد إلى الإسلام وكان قد حج مثلا قبل ردته وجبت عليه إعادة الحج تمسكا بإطلاق هذه الآية، إذ ناضت الحبوط بانتفاء الإيمان، ولم يريا أن هذا مما يحمل فيه المطلق على المقيد احتياطا، لأن هذا الحكم راجح إلى الاعتقادات ولا يكفي فيها الظن. وقال الشافعي إذا رجع إلى الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة التي عملها قبل الردة تمسكا بقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في سورة البقرة، حملا للمطلق في آية سورة الأحزاب ونحوها على المقيد في آية سورة البقرة تغليبا للجانب الفروعي في هذه المسألة على الجانب الاعتقادي. وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة، أي استمرار المرتد على الردة إلى انقضاء حياته فيوافي يوم القيامة مرتدا. فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة، والشافعي اعتبر الموافاة، والمعتزلة قائلون بمثل ما قال به مالك وأبو حنيفة، وحكى الفخر عن المعتزلة اعتبار الموافاة على الكفر. وانظر ما تقدم في قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في سورة البقرة، والمعنى أنهم لا تنفعهم قرباتهم ولا جهادهم. وجملة وكان ذلك على الله يسيرا خبر مستعمل في لازمه وهو تحقيضهم، وهو أن الله لما أخرجهم من حظيرة الإسلام فأحبط أعمالهم لم يعبأ بهم ولا عد ذلك ثلمة في جماعة المسلمين، وكان المنافقون يدلون بإظهار الإيمان ويحسبون أن المسلمين يعتزون بهم، قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال عز وجل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لما ذكر حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض من فتنتهم في المسلمين، وإذا هم حين مجيء جنود الأحزاب، وحين زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ثني أعلان الكلام الآن إلى حالهم حين أنعم الله على المسلمين بانكشاف جنود الأحزاب عنهم، فأفاد بأن انكشاف الأحزاب حصل على حين غفلة من المنافقين، فلذلك كانوا يشتدون في ملام المسلمين ويسلقونهم بألسنة حداد على أن تعرضوا للعدو الكثير. وكان الله ساعة إذ قد هازم الأحزاب فانصرفوا، وكفى الله المؤمنين شرهم، وليس المنافقين وساطة في ذلك، ولعلهم كانوا لا يودون رجوع الأحزاب دون أن يأخذوا المدينة، فتكون جملة يحسبون استئنافا ابتدائيا مرتبطا بقوله اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا إلى آخره، جاء عودا على بدء بمناسبة ذكر أحوال المنافقين. فإن قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يؤذن بانهزام الأحزاب ورجوعهم على أعقابهم، أي وقع ذلك ولم يشعر به المنافقون. ويجوز أن يكون المعنى أنهم كانوا يسلقون المؤمنين اعتزازا بالأحزاب، لأن الأحزاب حلفاء لقريظة، وكان المنافقون أخلاء اليهود، فكان سلقهم المسلمين في وقت ذهاب الأحزاب وهم لا يعلمون ذلك ولو علموه لخفضوا من شدتهم على المسلمين، فتكون جملة يحسبون حالا من ضمير الرفع في سلقوكم، أي فعلوا ذلك حاسبين الأحزاب محيطين بالمدينة ومعتزين بهم، فظهرت خيبتهم فيما قدروا. وأما قوله وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب، فهو وصف لجبن المنافقين، أي لو جاء الأحزاب كرة أخرى لأخذ المنافقون حيطتهم فخرجوا إلى البادية بين الأعراب القاطنين حول المدينة، وهم غفار وأسلم وغيرهم. قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب الآية. والود هنا مستعمل كناية عن السعي لحصول الشيء المودود، لأن الشيء المحبوب لا يمنع من تحصيله إلا مانع قاهر، فهو لازم للود. والبادي ساكن البادية، وتقدم عند قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد في سورة الحج. والأعراب هم سكان البوادي بالأصالة، أي يودوا الالتحاق بمنازل الأعراب ما لم يعجزوا، لما دل عليه قوله عقبه ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي فلو لم يستطيعوا ذلك فكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ولو حرف يفيد التمني بعد فعل ود ونحوه، أنشد الجاحظ عبد القاهر يودون لو خاطوا عليك جلودهم ولا تمنع الموت النفوس الشحائح. وتقدم عند قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة في البقرة، والسؤال عن الأنباء لقصد التجاسس على المسلمين المشركين وليسرهم ما هم عسى أن يلحق المسلمين من الهزيمة. ومعنى ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا، أنهم إذا فرض أن لا يتمكنوا من الخروج إلى البادية وبقوا في المدينة مع المسلمين ما قتلوا مع المسلمين إلا قتالا قليلا، أي ضعيفا لا يؤبوا به، وإنما هو تعلة ورياء، وتقدم نظيره آنفا. والأنباء جمع نبأ، وهو الخبر المهم، وتقدم عند قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام. وقرأ الجمهور يسألون بسكون السين فهمز مضارع سأل، وقرأ الرويس عن يعقوب يسألون بفتح السين مشددة وألف بعدها الهمزة مضارع تساءل وأصله يتساءلون أدغمت التاء في السين. قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعد توبيخ المنافقين والذين في قلوبهم مرض، أقبل الكلام على خطاب المؤمنين في عموم جماعاتهم ثناء على ثباتهم وتأسيهم بالرسول صلى الله عليه وسلم على تفاوت درجاتهم في ذلك الائتساء. فالكلام خبر، ولكن اقترانه بحرفي التوكيد في لقد يومئ إلى تعريض بالتوبيخ للذين لم ينتفعوا بالإسوة الحسنة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، فلذلك أتي بالضمير مجملا ابتداء من قوله لكم، ثم فصل بالبدل منه بقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أي بخلاف لمن لم يكن كأولئك. فاللام في قوله لمن كان يرجو الله توكيد للام التي في المبدل منه، مثل قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فمعنى هذه الآية قريب من معنى قوله تعالى في سورة براءة في قصة تبوك رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم الآية. والإسوة بكسر الهمزة وضمها اسم لما يؤتسى به، أي يقتدى به ويعمل مثل عمله، وحق الأسوة أن يكون المؤتسى به هو القدوة، ولذلك فحرف في جاء على أسلوب ما يسمى بالتجريد المفيد للمبالغة، إذ يجرد من الموصوف بصفة موصوف مثله ليكون كذاتين، كقول أبي خالد الخارجي وفي الرحمن للضعفاء كاف، أي الرحمن كاف. فالأصل رسول الله أسوة، فقيل في رسول الله إسوة، وجعل المتعلق الائتساء ذات الرسول صلى الله عليه وسلم دون وصف خاص ليشمل الائتساء به في أقواله بامتثال أوامره واجتناب ما ينهى عنه، والائتساء بأفعاله من الصبر والشجاعة والثبات. وقرأ الجمهور إسوة بكسر الهمزة، وقرأ عاصم بضم الهمزة، وهما لغتان. ولمن كان يرجو الله بدل من الضمير في لكم، بدل بعض من كل أو شبه الاشتمال، لأن المخاطبين بضمير لكم يشتملون على من يرجون الله واليوم الآخر، أو هو بدل مطابق إن كان المراد بضمير لكم خصوص المؤمنين. وفي إعادة اللام في البدل تكثير للمعاني المذكورة بكثرة الاحتمالات، وكل يأخذ حظه منها. فالذين اتسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ ثبت لهم أنهم ممن يرجون الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وفيه تعريض بفريق من الذين صدهم عن الائتساء به ممن كانوا منافقين أو في قلوبهم مرض من الشك في الدين. وفي الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الإسوة الحسنة لا محالة، ولكن ليس فيها تفصيل وتحديد لمراتب الائتساء، والواجب منه والمستحب وتفصيله في أصول الفقه. واصطلاح أهل الأصول على جعل التأسي لقبا لاتباع الرسول في أعماله التي لم يطالب بها الأمة على وجه التشريع. وذكر القرطبي عن الخطيب البغدادي أنه روي عن عقبة بن حسان الهجري عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال: في جوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما ذكرت أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض المؤذنة بما يداخل قلوبهم من الخوف وقلة الإيمان والشك فيما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من النصر، ابتداء من قوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قبلت أقوال أولئك بأقوال المؤمنين حينما نزلت بهم الأحزاب ورأوا كثرتهم وعددهم، وكانوا على بصيرة من تفوقهم عليهم في القوة والعدد أضعافا، وعلموا أنهم قد ابتلوا وزلزلوا. كل ذلك لم يخر عزائمهم ولا أدخل عليهم شكا فيما وعدهم الله من النصر. وكان الله وعدهم من النصر غير مرة، منها قوله في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فلما رأى المسلمون الأحزاب وابتلوا وزلزلوا ورأوا مثل الحالة التي وصفت في تلك الآية، علموا أنهم منصورون عليهم، وعلموا أن ذلك هو الوعد الذي وعدهم الله بآية سورة البقرة. وكانت آية البقرة نزلت قبل وقعة الأحزاب بعام، كذا روي عن ابن عباس. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين أن الأحزاب سائرون إليكم بعد 9 أو 10. فلما رأى المؤمنون الأحزاب وزلزلوا رجعهم الثبات الناشئ عن قوة الإيمان، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي من النظر ومن الإخبار بمسير الأحزاب، وصدقوا وعد الله إياهم بالنصر وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمسير الأحزاب. فالإشارة بهذا إلى ما شاهدوه من جيوش الأحزاب وإلى ما يتبع ذلك من الشدة والصبر عليها، وكل ذلك وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبروا عن صدق الله رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبروا به، وصدقوا الله فيما وعده من النصر، خلافا لقول المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالوعد راجع إلى الأمرين، والصدق كذلك. والوعد إخبار مخبر بأنه سيعمل عملا للمخبر بالفتح، ففعل صدق فيما حكي من قول المؤمنين، وصدق الله ورسوله مستعمل في الخبر عن صدق مضى وعن صدق سيقع في المستقبل محقق وقوعه، بحيث يجعل استقباله كالمضي مثل أتى أمر الله، فهو مستعمل في معنى التحقق، أو هو استعمال اللفظ بحقيقته ومجازه. ولا شك أن محمل الفعل على الصدق في المستقبل أنساب بمقام الثناء على المؤمنين، وأعلاق بإناطة قولهم بفعل رأى المؤمنون الأحزاب دون أن يقال ولما جاءت الأحزاب. فإن أبيت استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فاقصره على المجاز، واطرح احتمال الأخبار عن الصدق الماضي. وضمير زادهم المستتر عائد إلى ما عاد إليه اسم الإشارة، أي وما زادهم ما رأوا إلا إيمانا وتسليما، أي بعكس حال المنافقين إذ زادهم شكا في تحقق الوعد. والمعنى: وما زاد ذلك المؤمنين إلا إيمانا، أي ما زاد في خواطر نفوسهم إلا إيمانا، أي لم يزدهم خوفا على الخوف الذي من شأنه أن يحصل لكل مترقب أن ينازله العدو الشديد، بل شغلهم عن الخوف والهلع شاغل الاستدلال بذلك على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به وفيما وعدهم الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من النصر، فأعرضت نفوسهم عن خواطر الخوف إلى الاستبشار بالنصر المترقب. والتسليم الانقياد والطاعة، لأن ذلك تسليم النفس للمنقاد إليه، وتقدم في قوله تعالى: ويسلموا تسليما في سورة النساء. ومن التسليم هنا تسليم أنفسهم لملاقاة عدو شديد دون أن يتطلبوا الإلقاء بأيديهم إلى العدو وأن يصالحوه بأموالهم. فقد ذكر ابن إسحاق وغيره أنه لما اشتد البلاء على المسلمين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في أن يعطي في ثلث ثمار المدينة تلك السنة عيينة بن حصن والحارث بن عوف، وهما قائدا غطفان، على أن يرجعا عن المدينة. فقالا: يا رسول الله، أهو أمر تحبه فنصنعه، أم شيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا ونحن هؤلاء القوم على الشرك بالله لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فهذا موقف المسلمين في تلك الشدة، وهذا تسليم أنفسهم للقتال. ومن التسليم الرضا بما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الثبات معه، كما قال تعالى: ويسلموا تسليما. وإذ قد علم أنهم مؤمنون لقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، إلى آخره، فقد تعين أن الإيمان الذي زادهم ذلك هو زيادة على إيمانهم، أي إيمان مع إيمانهم. والإيمان الذي زادهموه أريد به مظهر من مظاهر إيمانهم القوي، فجعل تكرر مظاهر الإيمان وأثاره كالزيادة في الإيمان، لأن تكرر الأعمال بقوي الباعث عليها في النفس يباعد بين صاحبه وبين الشك والارتداد، فكأنه يزيد في ذلك الباعث. وهذا من قبيل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، كما تقدم في سورة براءة. فكذلك القول في ضد الزيادة وهو النقص. وإلا فإن حقيقة الإيمان وهو التصديق بالشيء إذا حصلت بمقوماتها فهي واقعة، فزيادتها تحصيل حاصل ونقصها نقض لهذا وانتفاء لأصلها. وهذا هو محمل ما ورد في الكتاب والسنة من إضافة الزيادة إلى الإيمان، وكذلك ما يضاف إلى الكفر والنفاق من الزيادة، كقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإلى هذا المحمل يرجع خلاف الأئمة في قبول الإيمان الزيادة والنقص، فيؤول إلى خلاف اللفظي. قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عقب الثناء على جميع المؤمنين الخلص على ثباتهم ويقينهم واستعدادهم للقاء العدو الكثير يومئذ، وعزمه على بذل أنفسهم ولم يقدر لهم لقاؤه، كما يأتي في قوله: وكفى الله المؤمنين القتال، بالثناء على فريق منهم كانوا وفوا بما عاهدوا الله عليه وفاء بالعمل والنية، ليحصل بالثناء عليهم بذلك ثناء على إخوانهم الذين لم يتمكنوا من لقاء العدو يومئذ، ليعلم أن صدق أولئك يؤذن بصدق هؤلاء، لأن المؤمنين يد واحدة. والإخبار عنهم برجال زيادة في الثناء، لأن الرجل مشتق من الرجل وهي قوة اعتماد الإنسان، كما اشتق الأيد من الأيدي. فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقية آي السورة بعد غزوة الخندق فهي تذكير بما حصل من المؤمنين من قبل، وإن كانت نزلت يوم أحد فموضوعها في هذه السورة إنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تنبيه على المعنى الذي ذكرناه على تقدير أنها نزلت مع سورة الأحزاب. وأيما كان وقت نزول الآية فإن المراد منها رجال من المؤمنين ثبتوا في وجه العدو يوم أحد، وهم عثمان بن عفان وأنس بن النضر وطلحة بن عبيد الله وحمزة وسعيد بن زيد ومصعب بن عمير. فأما أنس بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير فقد استشهدوا يوم أحد، وأما طلحة فقد قطعت يده يومئذ وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجوا. وسياق الآية وموقعها يقتضيان أنها نزلت بعد وقعة الخندق. وذكر القرطبي رواية البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف ودعا له ثم تلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه الآية. ومعنى صدقوا ما عاهدوا الله عليه أنهم حققوا ما عاهدوا عليه، فإن العهد وعد وهو إخبار بأنه يفعل شيئا في المستقبل، فإذا فعله فقد صدق. وفعل الصدق يستعمل قاصرا وهو الأكثر، ويستعمل متعديا إلى المخبر بفتح الباء، يقال صدقه الخبر أي قال له الصدق. ولذلك فإن تعديته هنا إلى ما عاهدوا عليه إنما هو على نزع الخافض أي صدقوا فيما عاهدوا الله عليه، كقولهم في المثل صدقني سن بكره أي في سن بكره. والنحو النذر وما يلتزمه الإنسان من عهد ونحوه، أي من المؤمنين من وفى بما عاهد عليه من الجهاد، كقول أنس بن النضر حين لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكابر ذلك عليه، وقال أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين الله ما أصنع، فشهد أحدا وقاتل حتى قتل. ومثل الذين شهدوا أيام الخندق فإنهم قضوا نحبهم يوم قريظة. وقد حمل بعض المفسرين قضى نحبه في هذه الآية على معنى الموت في الجهاد على طريقة الاستعارة بتشبيه الموت بالنذر في لزوم الوقوع، وربما ارتقى بعض المفسرين ذلك إلى جعل النحب من أسماء الموت، ويمنع منه ما ورد في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في طلحة بن عبيد الله إنه ممن قضى نحبه وهو لم يمت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وما بدلوا تبديلا فهو في معنى صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإنما ذكر هنا للتعريض بالمنافقين الذين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ثم ولوا يوم الخندق فرجعوا إلى بيوتهم في المدينة. وانتصب تبديلا على أنه مفعول مطلق مؤكد لبدلوا المنفي، ولعل هذا التوكيد مسوق مساق التعريض بالمنافقين الذين بدلوا عهد الإيمان لما ظنوا أن الغلبة تكون للمشركين. قال عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لام التعليل يتنازعه من التعلق كل من صدقوا وما بدلوا، أي صدق المؤمنون عهدهم وبدله المنافقون ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين. ولام التعليل بالنسبة إلى فعل ليجزي الله الصادقين مستعمل في حقيقة معناه، وبالنسبة إلى فعل ويعذب مستعار لمعنى فاء العاقبة تشبيها لعاقبة فعلهم بالعلة الباعثة على ما اجترحوه من التبديل والخيس بالعهد، تشبيها يفيد عنايتهم بما فعلوه من التبديل حتى كأنهم ساعون إلى ما طلب ما حق عليهم من العذاب على فعلهم، أو تشبيها إياهم في عنادهم وكيدهم بالعالم بالجزاء الساعي إليه وإن كان فيه هلاكه. والجزاء الثواب، لأن أكثر ما يستعمل فعل جزاء أن يكون في الخير، ولأن ذكر سبب الجزاء وهو بصدقهم يدل على أنه جزاء إحسان، وقد جاء الجزاء في ضد ذلك في قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون في سورة الأنعام. وإظهار اسم الجلالة في مقام إضماره للدلالة على عظمة الجزاء، وتعليق التعذيب على المشيئة تنبيه لهم بسعة رحمة الله وأنه لا يقطع رجاءهم في السعي إلى مغفرة ما أتوه بأن يتوبوا فيتوب الله عليهم. فلما قابل تعذيبه إياهم بتوبته عليهم تعين أن التعذيب باق عند عدم توبتهم لقوله في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به. والتوبة هنا هي التوبة من النفاق أي هي الإخلاص الإيمان، وقد تاب كثير من المنافقين بعد ذلك منهم معتب بن قشير. وجملة إن الله كان غفورا رحيما تعليل للجزاء والتعذيب كليهما على التوزيع، أي غفور للمذنب إذا أناب إليه، رحيم بالمحسن أن يجازيه على قدر نصبه. وفي ذكر فعل كان إفادة أن المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان له، كما قدمناه غير مرة من ذلك عند قوله تعالى كان للناس عجبا أن أوحينا في أول سورة يونس. قال الله تبارك وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. عطف على جملة فأرسلنا عليهم ريحا، وهو الأنسب بسياق الآيات بعدها، أي أرسل الله عليهم ريحا وردهم، أو حال من ضمير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وقد رد الله الأحزاب فذهبوا. والرد الإرجاع إلى المكان الذي صدر منه، فإن ردهم إلى ديارهم من تمام النعمة على المسلمين بعد نعمة إرسال الرياح عليهم، لأن رجوعها أعمال في اطمئنان المسلمين. وعبر عن الأحزاب بالذين كفروا للإيماء لأن كفرهم وسبب خيبتهم العجيبة الشأن. والباء في بغيظهم للملابسة، وهو ظرف مستقر في موضع الحال أي ردهم مغيظين، وإظهار اسم الجلالة دون ضمير المتكلم للتنبيه على عظم شأن هذا الرد العجيب، كما تقدم في قوله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. والغيظ الحنق والغضب، وكان غضبهم عظيما يناسب حال خيبتهم، لأنهم تجشموا كالفات التجمع والإنفاق وطول المكث حول المدينة بلا طائل، وخابت آمالهم في فتح المدينة وأكل ثمارها وإفناء المسلمين، وهم يحسبون أنها منازلة أيام قليلة، ثم غاضهم ما لحقهم من النكبة بالريح والانهزام الذي لم يعرفوا سببه. وجملة لم ينالوا خيرا حال ثانية، ولك أن تجعل جملة لم ينالوا خيرا استئنافا بيانيا لبيان موجب غيظهم، وكفى بمعنى أغنى أي أرحهم من كلافات القتال بأن صرف الأحزاب، وكفى بهذا المعنى تستعد إلى مفعولين يقال كفيتك مهمك، وليست هي التي تزاد الباء في مفعولها فتلك بمعنى حسبة. وفي قوله: وكفى الله المؤمنين القتال، حذف مضاف أي كلفة القتال أو أرزاء القتال، فإن المؤمنين كانوا يومئذ بحاجة إلى توفير عددهم وعددهم بعد مصيبة يوم أحد، ولو التقوا مع جيش المشركين لكانت أرزاؤهم كثيرة ولو انتصروا على المشركين. والقول في إظهار اسم الجلالة في قوله: وكفى الله المؤمنين القتال، كالقول في: ورد الذين كفروا بغيظهم. وجملة: وكان الله قويا عزيزا، تذييل لجملة: ورد الله الذين كفروا إلى آخرها. والقوة القدرة، وقد تقدمت في قوله: لو أن لي بكم قوة في سورة هود. والعزة العظمة والمنعة، وتقدمت في قوله تعالى: أخذته العزة بالإثم في سورة البقرة. وذكر فعل كان للدلالة على أن العزة والقوة وصفان ثابتان لله تعالى، ومن تعلقات قوته وعزته أن صرف ذلك الجيش العظيم خائبين مفتضحين، وألقى بينه وبين أحلافه من قردة الشك، وأرسل عليهم الريح والقر، وهدى نعيم بن مسعود الغطفاني إلى الإسلام دون أن يشعر قومه، فاستطاع النصح للمسلمين بالكيد المشركين. ذلك كله معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. كان هود قريظة قد أعانوا الأحزاب وحصروا المدينة معهم، وكان حيي بن أخطب من بني النضير منضما إليهم، وهو الذي حرض أبا سفيان على غزو المدينة. فلما صرف الله الأحزاب أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يغزو قريظة وهم فريق من اليهود يعرفون ببني قريظة، وكانت منازلهم وحصونهم بالجنوب الشرقي من المدينة تعرف قريتهم باسمهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد إلى المدينة من الخندق ظهرا، وكان بصدد أن يغتسل ويستقر، فلما جاءه الوحي بأن يغزو قريظة نادى في الناس أن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وخرج الجيش الذي كان بالخندق معه فنزلوا على قرية قريظة، واستعصم أهل القرية بحصونهم، فحاصرهم المسلمون نحو من 20 ليلة. فلما جهدهم الحصار وخامرهم الرعب من أن يفتح المسلمون بلادهم فيستأصلوا، هم طمعوا أن يطلبوا أن يسلموا بلادهم على أن يحكم حكم في صفة ذلك التسليم، ويقال لهذا النوع من المصالحة النزول على حكم حكم. فأرسلوا شاس بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون أن ينزلوا على مثل ما نزلت عليه بنو النضير من الجلاء، على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول ذلك. وبعد مداولات نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم سعد أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذراري، وأن تكون ديارهم للمهاجرين دون الأنصار، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم به سعد كما هو مفصل في السيرة. ومعنى ظهروهم ناصروهم وأعانوهم، وتقدم في قوله تعالى: ولم يظهروا عليكم أحدا في سورة براءة. والإنزال الإهباط أي من الحصون أو من المعتصمات كالجبال. والصياصي الحصون، وأصلها أنها جمع صيصية وهي القرن للثور ونحوه، قال عبد بن الحسحاس: فأصبحت الثيران غرقا وأصبحت نساء تميم يلتقطن الصياصية، أي القرون لبيعها. كانوا يستعملون القرون في مناسج الصوف ويتخذون أيضا منها أوعية للكحل ونحوه، فلما كان القرن يدافع به الثور عن نفسه سمي المعقل الذي يعتصم به الجيش الصيصية والحصون صياصية. والقذف الإلقاء السريع، أي جعل الله في قلوبهم الرعب بأمره التكويني فاستسلموا ونزلوا على حكم المسلمين، والفريق الذين قتلوا هم الرجال وكانوا زهاء 700، والفريق الذين أسروا هم النساء والصبيان، والخطاب من قوله فريقا تقتلون إلى آخره للمؤمنين تكملة للنعمة التي أنبأ عنها قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا الآية، أي فأهلكنا الجنود وردهم الله بغيظهم وسلطكم على أحلافهم وأنصارهم. وتقديم المفعول في فريقا تقتلون للاهتمام بذكره، لأن ذلك الفريق هم رجال القبيلة الذين بقتلهم يتم الاستيلاء على الأرض والأموال والأسرى، ولذلك لم يقدم مفعول تأسرون إذ لا داعي إلى تقديمه فهو على أصله. وقوله وأرضا لم تطؤوها أي تنزل بها غزاة وهي أرض أخرى غير أرض قريظة، وصفت بجملة لم تطؤوها أي لم تمشوا فيها، فقيل إن الله بشرهم بأرض أخرى يرثونها من بعد، قال قتادة كنا نحدث أنها مكة، وقال مقاتل وابن الرومان هي خيبر، وقيل أرض فارس والروم. وعلى هذه التفاسير يتعين أن يكون فعل أورثكم مستعملا في حقيقته ومجازه، فأما في حقيقته فبالنسبة إلى مفعوله وهو أرضهم وديارهم وأموالهم، وأما استعماله في مجازه فبالنسبة إلى تعديته إلى أرضا لم تطؤوها، أي أن يورثكم أرضا أخرى لم تطؤوها من باب أتى أمر الله، أو يؤول فعل أورثكم بمعنى قدر أن يورثكم. وأظهر هذه الأقوال أنها أرض خيبر، فإن المسلمين فتحوها بعد غزوة قريظة بعام وشهر، ولعل المخاطبين بضمير أورثكم هم الذين فتحوا خيبر لم ينقص منهم أحد أو فقد منه القليل، ولأن خيبر من أرض أهل الكتاب وهم ممن ظاهروا المشركين، فيكون قصدها من قوله وأرضا مناسبا تمام المناسبة. وفي التذييل بقوله وكان الله علي على كل شيء قديرا إيماء إلى البشارة بفتح عظيم يأتي من بعده، وعندي أن المراد بالأرض التي لم يطأوها أرض بني النضير، وأن معنى لم تطأوها لم تفتحوها عنوة، فإن الوطأ يطلق على معنى الأخذ الشديد. قال الحارث بن وعلة الذهلي ووطأتنا وطأ على حنق وطأ المقيد نابت الهرم. ومنه قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطأوهم، فإن أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله عن غير إيجاف. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يستخلص مما ذكره ابن عطية رواية عن ابن الزبير، ومما ذكره أبو حيان في البحر المحيط وغير ذلك، أن وجه اتصال هذه الآيات بما قبلها أنه لما فتحت على المسلمين أرض قريظة وغنموا أموالهم، وكانت أرض النضير قبيل ذلك فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، حسب أزواج رسول الله أن مثله مثل أحد من الرجال إذا وسع عليهم الرزق توسعوا فيه هم وعيالهم، فلم يكن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه توسعة قبل أن يفيء الله عليه من أهل النضير وقبل أن يكون له الخمس من الغنائم. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنفسه ولأزواجه أخواتهم من مال الله، ورأينا وفرة ما أفاء الله عليه من المال، حسبنا أنه يوسع في الإنفاق، فصار بعضهن يستكثرنه من النفقة، كما دل عليه قول عمر لحفصة ابنته أم المؤمنين لا تستكثر النبي ولا تراجعه في شيء وساليني ما بدا لك، ولكن الله أقام رسوله صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما فلا يتعلق قلبه بمتاع الدنيا إلا بما يقتضيه قوام الحياة. وقد كان يقول مالي وللدنيا، وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقد بينت وجه استثناء هاتين في رسالة كتبتها في الحكمة الإلهية من رياضة الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بتقليل الطعام. وقال عمر كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون من خير ولا ركاب، فكانت لرسول الله خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنتهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة للمسلمين. وقد علمت أن أرض قريظة قسمت على المهاجرين بحكم سعد بن معاذ، فلعل المهاجرين لما اتسعت أرزاقهم على أزواجهم أمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن كالمهاجرين، فأراد الله أن يعلمهن سيرة الصالحات في العيش وغيره. وقد روي أن بعضهن سألنه أشياء من زينة الدنيا فأوحى إلى رسوله بهذه الآيات المتتابعات، وهذا مما يؤذن به وقع هذه الآيات، عقب ذكر وقعة قريظة وذكر الأرض التي لم يطؤوها وهي أرض بني النضير، وإذ قد كان شأن هذه السيرة أن يشق على غالب الناس وخاصة النساء، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبئ أزواجه بها ويخيرهن عن السير عليها تبعا لحاله وبين أن يفارقهن. لذا فافتتاح هذه الأحكام بنداء النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي تنبيه على أن ما سيذكر بعد النداء له مزيد اختصاص به، وهو غرض تحديد سيرة أزواجه معه سيرة تناسب مرتبة النبوءة، وتحديد تزوجه وهو الغرض الثاني من الأغراض التي تقدم ذكرها في قوله يا أيها النبي اتق الله. والأزواج المعنيات في هذه الآية هن أزواجه التسع اللاتي توفي عليهن، وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أمية المخزومية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وميمونة بنت الحارث الهلالية من بني عامر بن صعصعة، وسودة بنت زمعة العامرية القرشية، وزينب بنت جحش الأسدية، وصفية بنت حيي النضيرية. وأما زينب بنت خزيمة الهلالية الملقبة أم المساكين فكانت متوفاة وقت نزول هذه الآية. ومعنى إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إن كنتن تؤثرن ما في الحياة من الترف على الاشتغال بالطاعات والزهد، فالكلام على حذف مضاف يقدر صالحا للعموم، إذ لا دليل على إرادة شأن خاص من شؤون الدنيا. وهذه نقطة تعدية فعل تريدن إلى اسم ذات الحياة دون حال من شؤونها. وعطف زينتها عطف خاص على عام، وفي عطفه زيادة تنبيه على أن المضاف المحذوف عام، وأيضا ففعل تريدن يؤذن باختيار شيء على غيره، فالمعنى إن كنتن تريدن الغماس في شؤون الدنيا، وقد دلت على هذا مقابلته بقوله وإن كنتن تريدن الله ورسوله كما سيأتي. وتعالينا اسم فعل أمر بمعنى أقبلنا، وهو هنا مستعمل تمثيلا لحال تهيؤ الأزواج لأخذ التمتيع وسماع التسريح بحال من يحضر إلى مكان المتكلم. وقد مضى القول على تعالى عند قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم في سورة آل عمران. والتمتيع أن يعطي الزوج امرأته حين يطلقها عطية جبرا لخاطرها لما يعرض لها من الانكسار، وتقدم الكلام عليها مفصلا عند قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف في سورة البقرة. وجزم أمتع كنا في جواب تعالينا وهو اسم فعل أمر وليس أمرا صريحا، فجزم جوابه غير واجب فجيء به مجزوما ليكون فيه معنى الجزاء، فيفيد حصول التمتيع بمجرد إرادة إحداهن الحياة الدنيا. والسراح الطلاق وهو من أسمائه وصياغه، قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، والجميل الحسن حسنا بمعنى القبول عند النفس، وهو الطلاق دون غضب ولا كراهية، لأنه طلاق مراعا فيه اجتناب تكليف الزوجة ما يشق عليها. وليس المذكور في الآية من قبيل التخيير والتمليك اللذين هما من تفويض الطلاق إلى الزوجة، وإنما هذا تخيير المرأة بين شيئين يكون اختيارهما أحدهما داعيا زوجها لأن يطلقها إن أراد ذلك. ومعنى وإن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تؤثرن الله على الحياة الدنيا أي تؤثرن رضا الله لما يريده لرسوله، فالكلام على حذف مضاف، وإرضاء الله فعل ما يحب الله ويقرب إليه، فتعدية فعل تريدن إلى اسم ذات الله تعالى على تقدير تقتضيه صحة تعلق الإرادات، فباسم ذات لأن الذات لا تراد حقيقة، فوجب تقدير مضاف ولازم أن يقدر عاما كما تقدم. وإرادة رضا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك على تقدير، أي كل ما يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول ذلك أن يبقين في عشرته طيبات الأنفس. وإرادة الدار الآخرة إرادة فوزها، فالكلام على حذف مضاف يقتضيه المقام أيضا، فأسلوب الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان، وهو أسلوب يقتضي تقديرا في الكلام من قبيل دلالة الاقتضاء. وفي حذف المضافات وتعليق الإرادة بأسماء الأعيان الثلاثة مقصد أن تكون الإرادة متعلقة بشؤون المضاف إليه التي تتنزل منزلة ذاته مع قضاء حق الإجاز بعد قضاء حق الإعجاز. فالمعنى إن كنتن تؤثرن ما يرضي الله ويحبه رسوله وخير الدار الآخرة، فتختارن ذلك على ما يشغل عن ذلك، كما دلت عليه مقابلة إرادة الله ورسوله والدار الآخرة بإرادة الحياة الدنيا وزينتها. فإن المقابلة تقتضي إرادتين يجمع بين إحداهما وبين الأخرى، فإن التعلق بالدنيا يستدعي الاشتغال بأشياء كثيرة من شؤون الدنيا لا محيص من أن تلهي صاحبها عن الاشتغال بأشياء عظيمة من شؤون ما يرضي الله وما يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن التملي من أعمال كثيرة مما يكسب الفوز في الآخرة، فإن الله يحب أن ترتقي النفس الإنسانية إلى مراتب الملكية، والرسول صلى الله عليه وسلم يبتغي أن يكون أقرب الناس إليه وأعلقهم به سائرا على طريقته، لأن طريقته هي التي اختارها الله له. وبمقدار الاستكثار من ذلك يكثر الفوز بنعيم الآخرة، فالناس متسابقون في هذا المضمار، وأولهم بقصب السبق فيه أشدهم تعلقا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك كانت همم أفاضل السلف، وأولى الناس بذلك أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرهن الله تذكيرا بديعا بقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كما سيأتي. ولما كانت إرادتهن الله ورسوله والدار الآخرة مقتضية عملهن الصالحات، وكان ذلك العمل متفاوتا، وجعل الجزاء على ذلك بالإحسان، فقال: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، ليعلمن أن هذا الأجر حاصل لهن على قدر إحسانهن. فهذا وجه ذكر وصف المحسنات وليس هو للاحتراز. وفي ذكر الإعداد إفادة العناية بهذا الأجر والتنويه به زيادة على وصفه بالعظيم، وتوكيد هذه جملة الجزاء بحرف إن الذي ليس هو لإزالة التردد إظهار للاهتمام بهذا الأجر. وقد جاء في كتب السنة أنه لما نزلت هذه الآية ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال لها: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، ثم تلا هذه الآية، فقالت عائشة: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وقال لسائر أزواجه مثل ذلك، فقلنا مثل ما قالت عائشة، ولا طائل تحت الاشتغال بأن هذا التخير هل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أو مندوبا، فإنه أمر قد انقضى، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يخالف أمر الله تعالى بالوجوب أو الندب. قال عز وجل: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. تولى الله خطابهن بعد أن أمر رسوله بتخييرهن، فخيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فخاطبهن ربهن خطابا لأنهن أصبحن على عهد مع الله تعالى أن يؤتيهن أجرا عظيما. وقد سماه عمر عهدا، فإنه كان كثيرا ما يقرأ في صلاة الصبح سورة الأحزاب، فإذا بلغ هذه الآية رفع بها صوته، فقيل له في ذلك فقال: أذكرهن العهد. ولما كان الأجر الموعود منوطا بالإحسان أريد تحذيرهن من المعاصي بلوغا بهن إلى مرتبة الملكية مبالغة في التحذير، إذ جعل عذاب المعصية على فرض أن تأتيها إحداهن عذابا مضاعفا، ورداؤهن للاهتمام بما سيلقى إليهن، وناداهن بوصف نساء النبي ليعلمن أن ما سيلقى إليهن خبر يناسب علو أقدارهن. والنساء هنا مراد به الحلائل، وتقدم في قوله تعالى: ونساءنا ونساءكم في سورة آل عمران. وقرأ الجمهور يأتي بتحتية في أوله مراعاة لمدلول من الشرطية، لأن مدلولها شيء فأصله عدم التأنيث. وقرأه يعقوب: من تأتي بفوقية في أوله مراعاة لما صدق من، أي إحدى النساء. وقرأ الجمهور يضاعف بتحتية في أوله للغائب، وفتح العين مبنيا للنائب، ورفع العذاب على أنه نائب فاعل. وقرأه ابن كثير وابن عامر نضعف بنور العظمة وبتشديد العين مكسورة، ونصب العذاب على المفعولية، فيكون إظهار اسم الجلالة في قوله بعده: وكان ذلك على الله يسيرا، إظهارا في مقام الإضمار. وقرأه أبو عمرو ويعقوب يضعف بتحتية للغائب وتشديد العين مفتوحة، ومفادي هذه القراءات متحد المعنى على التحقيق. وروى الطبري عن أبي عمرو بن العلاء وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن بين ضعف وضعف فرقا، فأما ضعف فيفيد جعل الشيء مثليه فتصير ثلاثة أعذبة، وأما ضعف المشدد فيفيد جعل الشيء مثله. قال الطبري: وهذا التفريق لا نعلم أحدا من أهل العلم ادعاه غيرهما. وصيغة التثنية في قوله ضعفين مستعملة في إرادة الكثرة، كقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لظهور أن البصر لا يرجع خاسئا وحسيرا من تكرر النظر مرتين. والتثنية ترد في كلام العرب كناية عن التكرير، كقولهم لبيك وسعديك، وقولهم دواليك. ولذلك لا نشتغل بتعديد المضاعفة المرادة في الآية بأنها تضعيف مرة واحدة، بحيث يكون هذا العذاب بمقدار ما هو لأمثال الفاحشة مرتين أو بمقدار ذلك 3 مرات، وذلك ما لم يشتغل به أحد من المفسرين، وما إعراضهم عنه إلا لأن أفهامهم سبقت إلى الاستعمال المشهور في الكلام، فما روي عن أبي عمرو وأبي عبيدة لا يلتفت إليه. والفاحشة المعصية، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكلما وردت الفواحشة في القرآن نكرة فهي المعصية، وإذا وردت معرفة فهي الزنا ونحوه. والمبينة بصيغة اسم الفاعل مبالغة في بيان كونها فاحشة، ووضوحه حتى كأنها تبين نفسها، وكذلك قرأها الجمهور، وقرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء أي يبينها فاعلها. والمضاعفة تكرير شيء ذي مقدار بمثل مقداره، والضعف مماثل عدد ما، وتقدم في قوله تعالى فآتهم عذابا ضعفا من النار في سورة الأعراف. ومعنى مضاعفة العذاب أنه يكون ضعف عذاب أمثال تلك المعصية إذا صدرت من غيرهن، وهو ضعف في القوة وفي المدة، وأريد عذاب الآخرة. وجملة وكان ذلك على الله يسيرا معترضة، وتقدم القول في نظيرها آنفا، والمعنى أن الله يحقق وعيده ولا يمنعه من ذلك أنها زوجة نبيه، قال تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين إلى قوله فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. والتعريف في العذاب تعريف العهد، أي العذاب الذي جعله الله للفاحشة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.